قال يا بني لا تقصص رؤيا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على

أرسلهما وانا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون تستفوا بكي يخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب صادقين وجاءوا على فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا جاءوا على قميصه فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصابر جميل فصابر جميل والله المستعان وجاءت السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى سلوى قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجاءت سيارة يا رسول أسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجيء السيارة وجيء وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيك من الزاهدين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك ولقد وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يوسف صدق الله العظيم.